بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى، ما هو الراجح في أول القرآن نزولا؟ أي القرآن نزل أولا يا صادق؟ ها؟ كلها سورة 5 آيات. هذا القول هو الصحيح الراجح الذي عليه الجمهور. والقول الثاني الذي بعده قالوا ماذا نزل أولا؟ ما تذكر لأبي العباس؟ يا أيها المدثر، أول يا أيها المدثر، وهو قول غير صحيح، وإنما حصل وهما من بعض الصحابة وبعض التابعين. والقول الثالث الذي هو قول مهجور واضح الضعف لجرامي، الفاتحة، قول بعض المفسرين، واستدلوا بحديث مرسل. ثم قال الشيخ أبو عمرو، والبحث هذا طويل ولكن لو لخصه لكان طيبا، قال الثاني آخر ما نزل من القرآن. أما آخر ما نزل من القرآن فهذا حصل فيه اختلاف أكثر من الأول، لاختلاف الروايات في ذلك على أقوال. أحدها أنها آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال. قال كذا بوب البخاري، واستدل بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، وستأتي رواية أصرح من ذلك عند النسائي في الكبرى، سندها حسن ولها شاهد عن عمر، لكن أثر عمر مثل رواية البخاري، رحمك الله، لها شاهد عن عمر مثل رواية البخاري هذه، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال الثاني أنها آخر آية من سورة النساء آية الكلالة. روى البخاري ومسلم عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة، وهذا محتمل لكن الأول أرجح منه. المقصود بآية الكلالة الآية التي فيها ولكم نصف ما ترك أزواجكم، في وسطها وإن كان رجل يورث كلالة، أو الآية الأخيرة من سورة النساء، أيهما المقصود يا أشرف؟ الأخيرة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. الثالث أنها سورة النصر. ففي صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت، هذا هو القول الصحيح. وأما سورة براءة فلم تنزل كلها آخر شيء، منها ما نزل متقدما ومنها ما نزل متأخرا، بعضها في غزوة تبوك غزوة العسرة، وبعضها يعني تعرفون بعضها بعد غزوة تبوك 50 ليلة، وبعضها في أولها في حجة أبي بكر سنة 9، وغير ذلك فالراجح آخر سورة نزلت كاملة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. الرابع أنها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا القول يعتبر الثالث في القوة، يحتمل لكن القولان قبله أرجح، فصارت ثلاثة أقوال في الآية وقولان في السورة، وينبغي الفصل بينهما وسيذكر ذلك الشيخ، لكن هنا دمجها. قال: ففي صحيح البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر: فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني قبل المغرب. وسميت ليلة لأنها ليلة جمع لأنها قريبة منها، وإلا الليلة تبدأ من الغروب، غروب الشمس قريبة منها، إما بعد الظهر وإما بعد العصر. الخامس أنها سورة براءة لحديث البراء السابق في الحالة في القول الثاني. وحاصل هذه الأقوال أن كل واحد حدث بما علم، فكيف يجاب عن هذه عن القول المرجوح؟ يقال: كل واحد من الصحابة حدث بما علم. كما قال الزركشي في البرهان قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وهذه الأقوال ليس في شيء منها، ويحتمل كأنه سقط، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن بعده. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل وتلاوته، وتلاوته عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب انتهى. قلت: أما قول البراء أن آخر نور سورة نزلت كاملة براءة فمدفوع بحديث أبي هريرة: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. كان ينبغي أن يذكر الرواية التي فيها صدر سورة براءة، ما ذكرها. قال: رواه البخاري ومسلم. هذا علقوا عليه: الأولى أن تذكر الرواية التي فيها بأول براءة. إن شاء الله تعالى نذكرها في الدرس القادم. أينه؟ وكذا حديث ابن عباس، وأيضا يضاف إلى ذلك إيش؟ ما ذكرناه قبل، آيات التوبة الثلاثة نزلت بعد غزوة تبوك. وكذا حديث ابن عباس، يعني كل كثير منها نزل في السنة التاسعة سورة براء، فمحمول أن البراء أخبر بعلمه. وكذا حديث ابن عباس أن سورة النصر آخر سورة نزلت كاملة، ويؤيد ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني يومئذ لئلا ليريهم مني فقال ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا فقال لي ابن عباس كذلك تقول قلت لا قال فما تقول قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم لكن هذا ليس معناه أنه ليس آخر سورة نزلت سورة النصر لأنها هي السورة التي نزلت كاملة وأما بقية السور فبعضها نزل في السنة الثامنة وبعضها في التاسعة فليس عندنا أنها آخر سورة نزلت إلا قول البراء وقول البراء فيما فيه كما سبق وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيت أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا رواه البخاري ومسلم هذا لفظه فالراجح أن آخر ما نزل من السور سورة النصر ويحمل كلام البراء في سورة براءة أي أنه نزل معظمها وكلام ابن عباس في سورة النصر أي بتمامها وأما الآيات فعندنا آية النساء وهي آية الكلالة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة وآية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وآية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا انظر الفتح أما من الآيات فالأظهر ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح قال قوله آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا كذا ترجم المصنف البخاري بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ سبق أن ذكرناه ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك الذي صرح به البخاري في تبويبه أو الذي ذكره البخاري مسندا وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرجه الطبري من طرق عنه في أكتبه فيها علل لكن أصح وأصرح شيء في الطرق اكتبوا فيها علل لكن أصح وأصرح شيء في الطرق ما رواه النسائي في الكبرى في الكبرى 10,991 10,991 من طريق و92 أيضا 10,992 من طريقين عن الحسين بن واقد من طريقين عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال آخر شيء نزل من القرآن آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا سند حسن أو صحيح؟ الحسين صدوق وبعضهم وثقه. احتج به شيخنا مقبل في الصحيح المسند ويزيد ثقة ويؤيد ما جاء من طريقين اكتبوا بين قوسين سعيد بن المسيب والشعبي كلاهما عن عمر، عند ابن ماجه برقم 2276، والدارمي برقم 136، وصححه الشيخ الألباني في المسند المعلل. صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه طرقه في المسند المعلل لكن سهل صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. وانظر دلائل النبوة للبيهقي السابع 136، فيكون هذا ثابت عن ابن عباس وثابت عن عمر. لفظ أثر عمر آخر آية نزلت آية الربا، اكتبوا هكذا لفظ أثر عمر آخر آية نزلت آية الربا. قال جهينا يا أخوة جهينا هذا هو الراجح، ثبت عن عمر، ثبت عن ابن عباس صريحا وثبت عن عمر. وكذا أخرجه من طرق جماعة من التابعين، قول جماعة من التابعين وبعض التابعين لهم أقوال أخرى. وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها 9 ليال، وفي رواية عند البيهقي من طريق الكلبي أنها نزلت بمنى. كل هذه روايات ضعيفة الله أعلم. ونحو لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، وروي عن غير أقل من ذلك وأكثر من ذلك، فقيل 21 وقيل 7. وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن. وأما ما سيأتي في آخر سورة النساء من حديث براء، آخر سورة نزلت براء وآخر آية نزلت يستفتونة، قل الله يفتيكم في الكلالة، فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداها. ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث، هذا محتمل، مثلا بخلاف آية البقرة. والأحسن أن نقول هذا حسب علمي، البراء، هذا أحسن ما نقول. ويحتمل عكسه، بخلاف آية البقرة ويحتمل عكسه، والأول أرجح، لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول، وهكذا لأنه ما نزل شيء من الأحكام كما سيأتي. وهكذا وجه آخر سيأتي، أحسن اكتبوا هكذا، وهكذا وجه آخر سيأتي يذكر الشيخ أبو عمرو. وحكى ابن عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول الآية المذكورة 21 يوما، وقيل 7 انتهى، لا سيما وآية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس فيها أنها آخر ما نزل، وإن كان مفهوما أنها آخر ما نزلت ما نزل، لكن يحتمل صوبه أنه لم ينزل بعدها شيء في الحلال والحرام، إلا أن يكون تقرير شيء تقدم. ولذا يجمع بينها وبين آية النساء في قصة جابر أن آية النساء متقدمة على هذا، لأن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم تعتبر قاضية أنها لم ينزل بعدها حكم. هذا الوجه الثاني، اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 ليلة، فهذه الآية واضحة الدلالة أنه لم ينزل حكم. أما يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، حكم واضح في الكلالة في المواريث، حكم واضح. فلهذا يترجح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله أعلم. واضح هذا يا أخوة؟ فإذا كلام ابن عباس أرجح في الأمرين، في آخر سورة وفي آخر آية. آخر سورة النصر، وآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واضح هذا يا أخوة؟ آثار ابن عباس في صحيح مسلم في السورة، وفي الصحيحين في الآية. وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء منها ما رفع، اكتبوا هذه عند في صفحة 183. جيد، بارك الله فيه. سقط 210، عجيب. وهذه الأقوال ليس في شيء منها، بعد منها سقط ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 183 السطر الثالث من تحت. منها، وجدت منها في السطر الثالث من تحت، اكتب بعد منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه كلام أيضا آخر: ويجوز أن يكون قائله قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطعن من عدم الضبط. ويحتمل، يعني بقي عدة سطرين تقريبا أو ثلاثة، ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقط يعني سطرين، لكن لو قال يضيف إليه يسويها نقط بيكون أحسن. ويحتمل أيضا في بداية السطر 184، ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي آخر آية، التي هي آخر آية. كيف سقط على شيخ أبي عمرو؟ آخر آية تلاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعدما رسم ما نزل آخرا وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب. خلاص، لما تكون هي ساقطة واضحة. جيد، بارك الله فيك. ما سقطت هي في السطر الأول صفحة 184. ها؟ ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي هي آخر نزلت معها هذه موجودة. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.